نتابع معا في هذا الشريط الطريقة الصحيحة للوضوء. نبدأ بالبسملة، نقول بسم الله، ويستحب غسل الكفين إلى الكوعين حيث أشرت 3 مرات قبل إدخال ما في الإناء. أيضا يجوز التوضؤ من الإناء مما يجوز من الصنبور دون إسراف. بعدها سنرى الطريقة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمضمضة والاستنشاق. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء المضمضة والاستنشاق بكف واحدة وهي اليمنى، ثم يستنثر باستعمال يده اليسرى. كذلك من تمضمض 3 مرات متوالية ثم بعدها أخذ الماء للاستنشاق ثلاثا فإن وضوءه صحيح. ويستحب للمتوضئ المبالغة في الاستنشاق إلا من كان صائما. غسل الوجه يكون من منابت الشعر إلى أسفل اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا بالنسبة للمرأة والرجل الذي ليس له لحية. أما بالنسبة للرجل ذو اللحية، إما أن تكون لحيته خفيفة يظهر من ورائها الجلد، فهذا يجب عليه غسل ظاهرها وباطنها، وإما أن تكون كثيفة، عليه غسل ظاهرها وجوبا، ويستحب له أن يخلل بكف من ماء كما رأيتم. وأثناء غسل الوجه لا ننسى ما بين اللحية والأذن، نمرر الإبهام على تلك المنطقة. الآن غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين حيث أشرت، بحيث يشمل الكف والذراع. يستحب البدء باليمنى وأخذ الماء باليمنى كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ثم ننزل الماء على الذراع بهذه الطريقة. ثم نأخذ كفا من ماء باليمنى ونغسل بها اليد اليسرى إلى المرفقين. ويجب تخليل الأصابع إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل يعني، لكن إذا وصل الماء بدون تخليل كان التخليل مستحب. الآن مسح الرأس، نبدأ المسح من مقدمة الرأس إلى حد القفا، ثم نعود إلى منبت الشعر، وبنفس الماء نمسح باطن الأذنين بالسبابتين وظاهريهما بالإبهام. عند غسل الرجلين نحرص على إيصال الماء إلى كل القدم، إلى أسفل القدم وما بين الأصابع، نخلل ما بين الأصابع بالخنصر، نوصل الماء إلى الكعبين، إلى الكعب والعقب. وكما رأينا في غسل الأعضاء، المشروع هو ملء الكف بالماء ثم إيصال هذا الماء إلى الوجه واليدين، ونفس الشيء بالنسبة للرجلين. فأما في المسح فيكفي تبليل اليد ثم تمريرها على الرأس والأذن والخف. بالمناسبة أنبه إخواني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين، وإنما ثبت المسح على الخفين فقط. وقد اتفقت أقوال الأئمة الأربعة على أن الجوارب بمواصفاتها الموجودة اليوم لا يجوز المسح عليها، وجوزوا المسح على الحذاء المجلد الذي يفوق الكعبين. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد التوحيد، ولا تصح الصلاة إلا بتوفر شروطها، ومن شروطها رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فالأكبر يرتفع بالغسل والأصغر يرتفع بالوضوء. فمن كان منكم نائما أو خرج منه خارج من السبيلين لا تصح صلاته حتى يتوضأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.